Oh, Allah,

يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الله Thank you.

فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية